حصريا على موقع djkimo.com. اللي عايز يمشي ما يندمش، وياريت لو بس ما يرجعش. عودت انا قلبي ما يحزنش عاللي خسرنا، مش فارق لو كله يفارق، ولا يوم هزعل ولا هتضايق. بالعكس الوحدة عايش رايق وهكون مرتاح. ما تصدقش اللي يقول منك، كل غرضهم يسحبوا منك. اصل اللي ملك قدام وشك في الدرا ابليس، حب التعبين واصحاب سكة، دايرة مصالح وكلاب فكة. في الواقع واقفين على دكة وعاملين ابطال. انا مش مستني سؤال عني، مستني تبطلوا غيرة مني. ازاي من جواكوا كارهني عاملين جدعان؟ ازاي كل لما تقابلوني بالاحضان تيجوا تاخدوني على غش؟ ازاي بتعاملوني يا حبة انداد؟ حسب الناقصين مرحب بيكم، فينكم مش لاقي جدع فيكم. لما وقعت ندهت عليكم مش لاقي اصيل، وانا يكبرني اني اكمل وسط بشر غويين تستندل. مع نفسي اكمل واتحمل ولا عمري همين. بعد يا اخواتي، اصل بجد كرهت حياتي، مكتم جوه في قلبي وماتي. ولا ان اشكي احسن لي اعيش بس بطولي، ما انتو بشدتي نفضتوني. دوستم على جرح كسرتوني، جيتوا على قلبي. انا بحتاج حد يوجهني، ايوه تعبت وقلبي تعبني. كل الناس مشيت وسابتني ولا بقيوا علي. وقابلت عزيزة كلمة حب مجرد كلمة، بتعيش بعدها وهم وكذبة. تعبان مخنوق انا والنعمة، حاسس اني اموت. عقلي فهم مش قادر ينسى، قلبي خلاص اتعلم يقسم. شفت مآسي في عمري ولسه، ايوه انا مكبوت. نفسي ونفسي محدش تاني، وانا من قطر كل وزاني. ده لحد كده بعد مش هبقى خلاص، هاخد كبد وعيش وحدي. من ليلة خلاص هبقى عليا، ما انا اصلي امددكوا عليا. ما شفتش اخلاص، ما يهبش يفوت وسط النار. اصله كبير على اي بار، احمد بن عمر العطار. حملة في الرياض شرف نفسه واسمه تيل، مدعته العمر ده وصيل. المسا جاي من ارض النيل، اللي بشال بشال